وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائلة ترفة إدريس عبد الكريم من جامعة الموصل كلية التربية الجمهورية العراقية، تقول في رسالتها: لي أخت من مواليد 1959 ميلادية، ولي أخ من مواليد 1960، وابنة خال من مواليد 1959. والدتي أرضعت ابنة خالي على حليب أختي أكثر من 5 رضعات، والآن أخي يريد الزواج من ابنة خالي، فهل يصح هذا الزواج أم الثلاثة يصبحون إخوة من الرضاعة؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الرضاعة المحرم يحرم ما كان أصغر من الولد الراضع أو أكبر منه. إذا رضع فرد من لبن امرأة صار جميع أولادها إخوة له، الكبار منهم الصغار. وهذه الفتاة التي رضعت مع المرأة مع البنت لا تحل لأحد من إخوان البنت، لا الذين ولدوا بعد وقت ذلك الرضاع ولا الذين ولدوا قبل ذلك، فإن الجميع إخوة لها من الرضاع. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وثبت أنه قال: 5 رضاعات معلومات يحرمنا. فما دامت رضعت أكثر من ذلك فهي أخت لأخ السائلة من الرضاع ولو كان مولودا بعدها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل حمدان بن حمد بن حامد من مكة المكرمة، شارع 60، الهنداوية. يقول في رسالته: إذا كان رجل معتلا مع جماعة وجبت عليهم الصلاة، فهل يأمهم المعتل الذي لا يستطيع الصلاة إلا جالسا وهو أحسنهم قراءة، أو يتقدم بهم من هو أقل منه قراءة ولا يحسنها؟ وإذا تقدم المعتل فكيف يصلي المأمومون خلفه؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا صلى الإمام وكان جالسا لمرض أو لعلة دائمة فإن من خلفه يصلون جلوسا، كما ثبت بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو جلوس الأجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: يأمكم أقرأكم لكتاب الله. فما دام أن هذا المعتل هو أحسن القوم قراءة وأجودهم قراءة فإنه يصلي بهم ويصلي جالسا، لكن هذا إذا كان في المنزل. ولكن إذا كان في المسجد فيحسن أن يختار إماما ويبحث عن شخص حتى لا يكون المصلون محل أو لا محل لفت نظر لمن يمر ويرى الناس يصلون جالسين، وليختاروا إماما سواه. وإنما إذا جمعهم مكان وصلوا مع هذا المقعد وأمهم هو بالصلاة لأنه أقرأهم ولأن من حضر معه لا يحسن القراءة، فإذا صلوا فليصلوا خلفه جالسين كما يصلي هو جالسا. وقد فصل أهل العلم فيما يتعلق بالجلوس، فقالوا: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له ما يدعو لأن يتمها جالسا فإن الجماعة يؤدون الصلاة قياما ولا يجلسون. أما إذا ابتدأ الصلاة وهو عاجز عن القيام فإنهم يصلون خلفه كما يصلي قاعدا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة فسقط عن فرس فصار لا يستطيع أن يصلي واقفا، فصلوا خلفه ووقفوا فأومى إليهم أن يجلسوا، فلما جلسوا وسلم قال: خدتم أو إنكم خدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على عظمائهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى آخر الحديث، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الأخ حمدان بن حمد بن حامد يقول في رسالته: نود تأخير وقت البرنامج لأنه يذاع بعد صلاة العشاء مباشرة وخاصة في المنطقة الغربية، ونحن نقول له إن البرنامج يذاع 2 مرات في الليلة، فهو يذاع من إذاعة القرآن الكريم في الساعة 9:30 باستمرار، فحبذا لو تنبهت إلى هذا وفقك الله. هذه رسالة وردتنا من الأخ السائل محمد أحمد عبد الحكيم من جمهورية السودان، معلم بالمنطقة الوسطى كما يقول. قلت تخاصم والدي وعمي في أرض زراعية، ولما لم يجد عمي سبيلا لإقامة حجته ترك الأمر وساءت العلاقة بينهما فترة من الزمن. وعلاقة عمنا معنا طيبة جدا، وفي بعض الأزمان نشعر بمودته بعض الشيء. ثم توفي والدي، وفي أيام العزاء طلبت من عمي العفو عن والدي، وأمام عدد من أعمامي وأخوالي قال لقد عفوت عن أخي ظاهرا وباطنا، فهل هذا يعتبر عفوا مبرئا للذمة؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إن كنتم تعلمون أن عمكم محق وأن له حقا عند والدكم في أرض آلت إليكم، فبراءة الذمة أن تعطوا عمكم حقه. وإذا كان الأمر إنما قد انتهى ولا تستطيعون شيئا فلا حرج عليكم. أما تبرئة عمكم لأخيه وقوله إنه أبرأه ظاهرا وباطنا، فلا شك أنها تنفع والدكم وتنفع عمكم، لأن من ترك شيئا من حقوقه لوجه الله جل وعلا، سواء كانت تلك الحقوق عند حي أو ميت، فإن ربه جل وعلا يعوضه خيرا من تلك الحقوق، ويثيبه أفضل ما من أفضل ما يثيب عباده المتقين. وقد قال ربنا في محكم الكتاب: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسن أحد إلى أحد جازاه الله جل وعلا بالإحسان، لا سيما إذا كان فيما بين الأقارب. والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول في رسالته أيضا: معظم أئمة المساجد عندنا ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم صوفيون، فهل نصلي خلفهم تاركين الأمر لله، أم ندع المساجد لهم ونصلي في البيوت؟ أما الصلاة في البيوت فلا ينبغي للمسلم أن يصلي في البيت إلا إذا لم يجد مسجدا يصلي فيه. ولكن إذا كان هؤلاء المتطوفة الذين أنت ذكرتهم ليسوا من الصوفية المتطرفين الذين يدعون لأئمتهم من العصمة والمنزلة فوق ما للأنبياء، فالصلاة خلفهم جائزة. الصلاة تصح خلف المسلم سواء كان المسلم تقيا أو فاسقا، وإنما لا تصح الصلاة خلف المشرك، ولا تصح خلف صوفي يقول بوحدة الوجود. الذي يقول من الصوفية بوحدة الوجود أي بأن الله حال في كل شيء، فهذا الصلاة خلفه لا تصح. فإن كان هؤلاء المتصوفة الذين ذكرتهم ويؤمون المساجد إنما يعطون مشائخهم شيئا من التبجيل والتقدير ويرفعون منزلتهم، لكن لا بالقدر الذي يجعلونه فوق منازل الأنبياء كما يقول بعض المتطرفة. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هذا لا شك أنه بهتان وافتراء، ومن اعتقد بالأولياء هذه المنزلة فقد بعد عن الصواب، ولا تصف الصلاة خلفه. الله بارك الله فيكم. في آخر رسالته يقول الأخ محمد أحمد عبد الحكم من السودان، قال الله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، الآية 34 من سورة الزمر. أرجو تفسير هذه الآية الكريمة، لأن بعض الناس يفسرونها بأن المقصود الأولياء أحياء وأمواتا يفعلون ما يريدون، وهذا ينافي التوحيد. أرجو التوضيح. لا شك أن المقصود بأن لهم ما يشاءون عند ربهم إنما هو في الآخرة، ولا شك أنه خاص بالمسلمين المسلمين، وليس لأحد مع الله تدبير ولا تصرف. وما يزعم أصحاب الولايات وأصحاب الأوتاد والأغواث كل ذلك من الفجر والبهتان والظلم والعدوان، ليس مع الله جل وعلا مدبر في كونه ولا غوث في الوجود ولا قطب ولا وتد، كل ذلك لا أصل له. وإنما هو الولي حق الولاية هو الذي يكون أكثر طاعة لله وأصدق اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من ادعى ولاية علينا أن نعرض ما يدعيه على كتاب الله وسنة رسوله، فإن أكمل الناس إيمانا وأوفاهم ميزانا وأعظمهم تقوى لله رب العالمين هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد كان يقوم على قدمه يصلي حتى ورمت قدماه من الصلاة، وكان يقرأ في الركعة الواحدة من التهجد سورة البقرة، ثم يتبعها بسورة النساء، ثم يتبعها بسورة آل عمران. يقرأ هذه السور الثلاث في ركعة واحدة، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بمن يدعي الولاية ويزعم أنه قد سقط عنه التكليف؟ لا شك أن ذلك بهتان وفجور وظلم وعدوان وافتراء على الله وقول الكذب. فالذين لهم ما يشاءون عند ربهم هم الذين يدخلون الجنة من عباد الله المؤمنين الذين قال الله في حقهم في سورة أخرى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هؤلاء هم الذين لهم ما يشاءون عند ربهم، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل يحيى محمد سعيد من الرياض، يقول في رسالته: ما رأي فضيلتكم في عمل الموظف داخل البنك، هل يجوز أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموقله وكاتبه وشاهديه. فالإنسان إذا كان كاتبا للربا أو شاهدا فيه أو باذنا للربا أو قابضا للربا، هذا هو الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عمل في غير ذلك فلا شك أنه لا يدخل في مجال التحريم، إلا أن الأعمال تختلف. كلما كان الإنسان أبعد عن مواطن الريبة ومحلات الشبهة كلما كان أبرأ لدينه وعرضه، وكلما دنا من محلات الريبة وقرب من مواطن الشبهة أوشك أن يتجاوز إلى ما هو أكثر اشتباها، ثم قد يقع في الممنوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إلى آخر الحديث. فمن أبعد عن محلات الشبه كان أحرى لأن يكون مستبرئا لدينه وعرضه، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول الأخ أيضا في رسالته: هل تجوز زيارة القبور للنساء بشكل عام؟ اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور، وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، ولم يكن معروفا عند السلف أن النساء يزرن القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع النساء الجنائز، وأثنى على اتباع الجنائز للرجال لما فيه من عظم الأجر. فالعلة فيما يظهر مضطردة في زيارة القبر وفي اتباع الجنازة، فما منعت النساء من اتباع الجنائز إلا لما لهن أو ما يتصفن به من الهلع وعدم الصبر والتسليم ولأمور أكثر من ذلك. فإن أوامر الشارع ونواهيه إنما هي حكم ولحكم، فلا أرى أنه يجوز للنساء أن يزرن القبور، وإن اختلف أهل العلم، ولكن الصحيح في نظري عدم جواز ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ يحيى محمد سعيد من الرياض يقول في آخر هذه الرسالة: ما حكم قراءة سورة ياسين في البيت للميت القريب سواء كان والدا أو أما أو أخا أو غير ذلك، وما فائدتها للميت؟ ورد حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقراءة ياسين عند المحتضر، وأما بعد الوفاة فلا أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا حسن ولا ضعيف في القراءة للميت بعد موته، وإنما هذا الحديث الذي في قراءة ياسين إنما لقراءتها عند الاحتضار، قيل إنها تخفف أو تسهل بإذن الله للوفاة على المحتضر، وأما بعد موته فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شيء فيما يتعلق بالقراءة للأموات، واختلف أهل العلم في أمر القراءة للأموات عموما، فرأى كثير من أهل العلم أنها من الأعمال التي تفعل للأموات، أي يقرأ الإنسان عن ميته، ورأى جماعات بمنع ذلك. والصحيح عندي أنه لا يجوز أن يقرأ عن الأموات، ولا أن يقرأ على القبور، ولا أن تجعل ختمات للمتوفين، وإنما يتصدق عنهم ويدعى لهم. هذا هو الذي ثبتت فيه به الأخبار عن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما يتعلق بالصدقة، وأما الدعاء فبنص القرآن، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل خلف غزاي ساري الحربي من القصيم من الشبيكية قرب مدينة الرس، يقول: هل يجوز للإمام وهو راكع في الصلاة إذا سمع مشي إنسان آت إلى الصلاة ألا ينهض من الركوع حتى يركع معه هذا الإنسان الآتي إلى الصلاة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، يجوز للإمام أن يطيل الركوع من أجل إدراك من يسمعه الركعة ما لم يكن تكن الإطالة مخلة لافتة للنظر مؤثرة على المصلين خلفه، فإن كان يعلم خلفه ضعفا فلا يجوز له أن يطيل لأجل واحد قد أقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وقولي بأنه يجوز له أن يمد في الركعة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة لما إذا سمع بكاء الطفل وهو يريد أن يطيلها يخففها من أجل ما تجد الأم من بكاء طفلها، فما دام أن النبي يخفف من أجل المصلي الذي معه لئلا يشغل باله، فإطالة الصلاة للاستفادة وإدراك المقبل الركعة تابع لذلك ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من السائلين عماد لطفي عبد الرؤوف وبيومي عيد صالح، مصريين يعملان بالعراق، يقولان في رسالتهما: نحن نعمل في شركة كهرباء والعمل صعب جدا، وجاء علينا شهر رمضان الكريم ولم نستطع الصيام هذا العام لحكم العمل، ونشعر بالندم ونريد أن نعوض ما فات، وهذه أول مرة تحصل منا أو يحصل منا هذا العمل، أفيدونا أفادكم الله. الجواب أن الصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم قادر مقيم أن يؤديه في شهر رمضان، ويجوز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان إذا شق عليه الصوم وخاف على نفسه الضرر من الصيام. أما أن يتعمد الإنسان وينشئ الفطر يستمر على فطره لأنه يتعب في عمله في الكهرباء، والمعروف أن دوام الناس في رمضان العمال في كل مكان لا يزيد في الغالب عن 8 ساعات، فلا أرى أن ذلك من الأمر السهل أن يتهاون المسلم بصوم رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام. لكن ما دام الأمر قد تم وأنكما تركتما الصوم في شهر رمضان فعليكما المبادرة لقضاء هذا الشهر والندم على ما مضى والتوبة إلى الله جل وعلا والعزم على أن لا تعود لمثل ذلك، والإكثار من الاستغفار والتوبة، وكلما تذكرتما ذلك تجددون توبة، والله جل وعلا عفو كريم، والله أعلم. بارك الله فيكم. للأخوين أيضا سؤال ثان في هذه الرسالة، يقولان فيه: ما حكم صلاة العيد في الخلاء، هل تجوز أم لا تجوز، وما حكم تارك صلاة العيد؟ صلاة العيد سنة مؤكدة من السنن وليست فريضة على كل مسلم، وموقع صلاة العيد إنما هو في خارج العمران، هذا هو السنة، ويجوز أن تصلى داخل المدينة، إلا أن السنة أنها تصلى خارج المدينة. فإن كان سؤال هذا السائل يسأل عن المكان في القرى والمدن فالسنة أن تصلى الخارج، وإن كان يقصد بذلك في البرية في البراري والفلوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر الأعراب فيه ولا فلواتهم أن يصلوا صلاة العيد، وإنما حكم صلاة العيد من حيث الاجتماع حكم صلاة الجمعة، إلا أن صلاة الجمعة واجبة وفرض، وصلاة العيد سنة من السنن المؤكدة ومن الأمور العامة، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عوني خطاب محمد الجبوري، لم يذكر عنوانا. يقول: إنني أعمل في إحدى دوائر الدولة الرسمية، ولكنهم لا يسمحون لي بالذهاب لأداء فريضة صلاة الجمعة كل أسبوع، ما هو الحل؟ وأنا لا أستطيع ترك العمل معهم حفاظا على شرفي وعائلتي. الجواب أن الصلاة صلاة الجمعة واجبة، ولا تسقط أو يعفى ويتسامح إلا لمن كان في عمل مهم لا يستطيع تركه، ولو تركه لحصل ضرر بسبب تركه. أما من أجل الشرف والوظيفة، فإن كانت هي مصدر الرزق الذي تكسبه، ولو تركتها ولو ذهبت تصلي الجمعة وصلت من ذلك العمل، ففي هذه الحالة أرجو أن الأمر يكون سهلا، وأن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. وإن كان لا، القصد أنك تريد أن تبقى سمعتك جيدة، فإذا حصل أن تكون سمعتك جيدة عند الله جل وعلا فهذا أكمل وأحسن، ولا يحل المسلم أن يترك الواجبات من أجل أن يرضى عنه الآخرون، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالته يقول: إنني مطلوب صيام 5 أيام من شهر رمضان لعام 1983 وخمسة أخرى من عام 1984، ولكن ألم الصداع المستمر لم يمكنني من صيامها، فما هو الحل في ذلك؟ أولا، الحقيقة ليس لسنة 1983 ولا لسنة 1984 صيام، وأنت ما دمت تتحدث عن شهر رمضان فأذكره بالسنة الهجرية، لأنه ليس في الميلادية شهر رمضان في الحقيقة، وأنت مسلم بحمد الله، فيحسن بالمسلم أن يعرف سنته ما هي وشهره ما هو. أما إذا كنت تركت هذه الأيام عجزا عن قضائها لأن المرض منعك من أدائها، فلا شيء عليك إلا القضاء. وإن كنت سرت في العافية وتمتعت بالصحة وقدرت أن تصوم وإنما تكاسلت، فإنك بالنسبة لسنة 404 تصوم وتقضي تلك الأيام التي فاتت من شهر رمضان في 403، وتطعم مع ذلك عن كل يوم مسكينا. وسنة 404 تصوم الأيام التي فاتتك من رمضان ولا قضاء عليك، لأن الإنسان إذا كان عليه قضاء وجاء رمضان من السنة القابلة قبل أن يقضي ما عليه من رمضان الفائت وكان تأخيره بدون عذر، فإن عليه القضاء والكفارة، وإذا كان تركه للعذر فعليه القضاء فقط ولا كفارة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عين غين حاء من العراق محافظة كركوك، يقول: أنا عمري 15 عاما، بدأت بالصلاة قبل 4 سنوات، فتركت الصلاة لأنني مشيت مع أصدقاء سوء، والآن والحمد لله وقبل شهور بدأت بالصلاة مرة أخرى، فما هي الكفارة عن تلك الأيام التي تركت فيها الصلاة؟ الكفارة هي التوبة إلى الله بصدق، لأن تعمد ترك الصلاة كفر مخرج من الإسلام، فمن ترك الصلاة متعمدا حتى مضى وقتها فقد ترك الإسلام في هذه الفترة، فإن تاب وندم وعاد للصلاة تاب الله عليه جل وعلا وعفى عنه. المهم أن تكون صادقا في توبتك، وأن تكثر من الإنابة والاستغفار، وأن تكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى لك، سؤالك الله جل وعلا أن يهديك ويصرفك عن كل سوء، فإن الصلاة هي عمود الإسلام وهي ركنه المتين، وهي التي من تركها فقد كفر، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فإن الذي يترك الصلاة لا حظ له في الإسلام، فإن تاب قبل الموت تاب الله عليه، وإن مات على ترك الصلاة فليس له في الإسلام من حظ ولا نصيب، والله أعلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. له سؤال ثاني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المنجمون كاذب ولو كان صادقا. هل ينطبق هذا الحديث على الذي ينظر في المرآة بيده ونسأله سؤالا فيجيب كذا وكذا، وهل هذا صحيح أم لا؟ أما الحديث فليس بحديث، هذا ليس بحديث، لم يثبت لهذا النص، وإنما جاءت أحاديث بذم النظر في النجوم، وأن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر بقدر ما يزيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانة. وهذا الذي يقول إذا نظر إلى المرآة يخبر عن كذا وكذا وكذا، هذا كاذب ومدع من العلم ما ليس له، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دجال من الدجاجلة. وإلا فما في المرآة حتى إذا نظر إليها عرف إجابات الأسئلة؟ أهي اللوح المحفوظ يقرأ فيه علوم الأولين والآخرين؟ إنما هو في الحقيقة كذاب أشر، ويجب على المسلم أن يكون حاذقا فاهما للخزعبلات التي لا أصل لها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.